لنا أنك أنت عليم الحكيم. إحنا دينا محاضرتين إذا نحن أبيض محاضرتين. المحاضرة الأولى كانت تقدر تقول لزملائك ما ماذا دار فيها أو مين سجل. أنا حضرت المحاضرة الثانية. طيب خلينا في المحاضرة الثانية وبعدين نشوف المحاضرة الأولى. احنا المره اللي فاتت احنا في الاول عنوان الدرس العام التاسيس لمذهب الاشاعره. يعني ما هو اساس المذهب الاشاعري؟ انتوا بتدرسوا المذهب الاشاعري منذ ان دخلتم المعهد الى ان دخلتم الكليات. الكتب التي تدرسونها مؤسسة على المذهب الأشعري، وليس المذهب الأشعري في الأزهر قاصرا فقط على علم التوحيد أو علم الكلام، بل إن المذهب الأشعري في علومه الأخرى الاتجاه الأزهري حتى في علومه الأخرى قائم على المذهب الأشعري. يعني لا تظنون يا أولاد إن المذهب الأشعري قاصر على دراسة التوحيد اللي انتوا درستوه في ثالثة ابتدائي أو ثالثة إعدادي ورابعة ابتدائي وأولى ثانوي وثانية ثانوي فقط. يعني الاعتقاد بأن المذهب الأشعري فقط هو ما تدرسونه في علم التوحيد أو علم العقيدة، خذها معك حاجة. هو أمر ينبغي أن تروه في رؤيته العريضة اللي بيسموها الآن في الحداثة البانوراما. طبعا ده اسم يعني بقوله لكم عشان انتوا بتفهموا المصطلحات الحديثه. يعني انت بتدرس المذهب الاشعري في اصول الفقه، ده اللي في كليه الشريعه، وزميلك في كليه اللغه العربيه بيدرس هذا المذهب في علوم اللغه. كيف تسال ماله في كلية الشريعة ومال المذهب الأشعري وماله في كلية اللغة العربية والمذهب الأشعري؟ أنا عاوز بس أوري لك يعني نبذة من تأثير المذهب الأشعري في علوم اللغة وفي علوم الفقه. في علوم الفقه أنت تدرس أصول الفقه الأشعري، بل أصول الفقه السني القائم على مبدأ التحسين والتقبيح الشرعيين. أنت هتدرس وحندرس مع بعض إن شاء الله مبحث التحسين والتقبيح. طبعا الشرائع الشريعة الإسلامية لا تأتي إلا بما هو حسن ولا تنهى إلا ما عما هو قبيح. فمن أين جاء تحسين الشرع وتقبيحه؟ هناك مثلا بيدي لك كل ما هو محاسن للشرع من صلاة وصلاة وزيام وويلات. أنا هنا بأسس له هذا وأقول له إيه اللي حسن وإيه اللي قبح، فكأنه منطلقه هو منطلق أصول الفقه. أصول الفقه منطلقها هي الاتجاه العقدي. معلش هبعد شوية وأقول إن إحنا في نحن في الأزهر يا أولاد، ولعلكم رأيتم بعض زملائكم في كلية الشريعة مثلا يقولون أصول فقه وأصول فقه للحنفية وأصول فقه بشكل عام وأصول فقه للحنفية. يمكن حد فيكم له زميل ولا له صديق راح كلية الشريعة بيدرك انه في اصول فقه واصول فقه للحنفية. المبعث التي افترقت بسبيله او بصدده علوم اصول الفقه هو مبحث عقدي في الاصل، وهو مبحث التحسين والتقبيح العقليين. مبحث التحسين والتقبيح العقلي العقليين أو العقديين كان مبعثا لاختلاف أهل السنة ما بين الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية هم الشعبة الأكبر الموازية والمماثلة والمؤاخية لمذهب الأشاعرة، لكن بينهما اختلاف سوف ندرسه في محاضرات قادمة. على هذا الاختلاف العقدي في مبحث التحسين والتقبيح العقليين جاء الاختلاف الأصولي، فأصبح لديك في الاختلاف الأصولي أصول فقه للحنفية وأصول فقه لغير الحنفية. الحنفية اللي هم أتباع الإمام أبو حنيفة الذين أطلق عليهم فيما يتعلق بالعقائد اسم الماتريدية نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي. فإذا الشق العقدي الذي ندرسه نحن كان أول ما كان هو الأصل الذي انبثقت عنه نظريات أصول الفقه، وبالتالي فقد أصبح كما قلت أصول فقه للحنفية وأصول فقه لغير الحنفي. وتروح كلية الشريعة تلاقي أصول فقه حنفي وأصول فقه غير حنفي. الأصل كما قلت وأكرر الذي انبعثت عنه منه أو عنه هذه التفرقة هو هنا، هو في علوم العقائد، هو في علم التوحيد، هو في علم أصول الفقه أصول الدين. أصول الدين ليه؟ لأنه إحنا إن شاء الله إذا مد الله في الأجل بعد محاضرتين أو ثلاثة سوف ندرس مبحث التحسين والتقبيح العقليين، وندرس لكم إن شاء الله تعالى ما هو الاختلاف وليس الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وندرس لكم كيف أنه ما كأنه برغم أن بينهما خلافا بين الأشاعرة والماتريديات فإن هناك من الكتب التي ندرسها في تراثنا الأشعري ما هو ذو أصل الماتريدي. فلديك العقائد النسفية مثلا، الإمام النسفي ماتريدي، وسوف يعني نخصص محاضرة طويلة لكي تدركوا الفرق بين الاثنين الذي أسميه دائما اختلاف وليس خلاف ما بين الأشاعرة والماتريدي، لدرجة أنه نحن ندرس في الأزهر كتاب مثلا وهو مثال طاير يعني على الماشي كده، العقائد النسفية. العقائد النسفية أصلها النسفي وهو ما تريد، وعليه ثلاث أو أربع حواشي أشعري، وغيره وغيره وغيره وغيره. يبقى إذن على أساس المذهب العقدي والاختلاف وليس الخلاف ما بين الأشاعرة والماتريد، ما بين بعض أصول المذهب في ناحية العقائد وخاصة في مبحث التحسين والتقبيح العقليين، وسوف أركز عليه بعد محاضرتين أو ثلاثة بس بعد ما نمشي شوية. في علم اللغة العربية عندي أنا في علم أصول اللغة، أصول اللغة هناك أصول الفقه، عندي مبحثين: هل اللغة توقيفية ولا توفيقية؟ يعني هل اللغة التي تفاهم بها آدم عليه السلام توقيف من الله أو توفيق؟ الأشاعرة يرون أنها توقيف من الله، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فاللغات توقيفية. الاتجاهات الحديثة في اللغة تقول إن اللغة توفيقية، معلمهاش ربنا الحد، وإنما اللغة اصطنعها الناس تبعا لحاجاتهم. هو عاوز يشرب مثلا على سبيل المثال، وأول ما سمي هو الحاجات البدنية التي تحيا بها الحياة. الطفل انت أول ما يتعلم لغة يتعلم المفردات التي تعنى بحياته: ماء، أكل، شرب، نوم، إلى آخره. فهل اللغات توقيفية ولا توفيقية؟ قال الأشاعرة أو كثير من الأشاعرة الذين يرون، يعني وهذا تأسيس لعلم اللغة آت من هنا، أن اللغات توقيفية وليست توفيقية، يعني أن اللغة أصلها إلهي، وأن هذا الأصل الإلهي هو الذي أنتج مفردات اللغة، ثم جاءت التفاهمات بعد ذلك تبعا لحاجات الناس وأزمانهم وأمكنتهم. يبقى إذا أريد هنا في هذه المحاضرة التي تجمعكم جميعا أن أقول ما هي أصول المذهب الأشعري التي عرفتم الآن كيف هي متفرعة. أنتم عرفتوا الآن الانبعاثات والآثار التي ترتبت على المذهب الأشعري، وبودي أن أطلعكم على أصول تأسيس كيف تأسس. في المحاضرة السابقة تناولت موضوعا مهما، أول أساس من أسس المذهب الأشعري الذي تناولته في المحاضرة السابقة هو التقليد. فالمذهب الأشعري أول ما ينعي عليه أو يختلف معه أو يبتعد عنه هو التقليد، فيقول لك إن الإيمان ليس أصله التقليد، وأن الإيمان الحقيقي هو المؤسس على الاقتناع الذاتي. ولذلك فقد اختلف علماء المذهب الأشعري في التقليد. التقليد معناه أنك إذا دخلت الإسلام فلا بد أن تدخله عن بينة. الإسلام ليس مثل اللغة التي يقلد بها الإنسان آباه وأمه، بل الإسلام أو المذهب الأشعري يحث المسلم على أن يكون إسلامه عن اقتناع مش عن تسليم فقط. التسليم يأتي بعد الاقتناع، يعني لا بد أن يكون كل مسلم مؤسسا بشكل ما، ليس بالضرورة أن يكون مؤسسا على علم الكلام ولا على الفلسفة ولا على البراهين العقلية ولا على القياس، بل لا بد أن يكون مؤسسا على أمر ما يخرجه عن أن يكون مقلدا. يعني إيه مقلدا؟ يعني متابعة كلام الغير من غير حجة. يعني أنا في التقليد مجرد واحد مغمض العينين ويقوده إنسان ويقول له إيه تعال الطريق دي أو بتروحش الطريق دي أو اسلك الطريق دي أو كذا. فالمذهب الأشعري أول ما ينعى عليه هو التقليد، فكأنه يقول إن دخولك في الإسلام واقتناعك به لا بد أن يكون عن دليل، ليس بالضرورة أن يكون الدليل من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو من الأدلة المنطقية، بل لا بد أن يكون عن دليل بحيث أنه لو شككه المشكك لما تشكك. يبقى أول أساس من أس التأسيس العقلي لمذهب الأشاعرة هو البعد عن التقليد، ولدينا ذلك البيت الشهير الذي نحفظه منذ الصغر، وهو كلام الجوهرة التي حفظناها لكم منذ الصغر، وهو إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. وشوف العبارة بتاع صاحب الجوهرة وصاحب، وأدلكم على كتاب الجوهرة الذي أريدكم جميعا أن تقرؤوه وأن يكون حدتكم، أن يكون اللي هو ده هو ده سوف أقول لكم ده كم مقرر عليكم دين في سنة أولى كلية. طبعا تعريف بسيط بكتاب الجوهرة. الجوهرة شارح مؤسسها ومؤلفها هو الشيخ اللقاني وهو مصري. ابنه عبد السلام له شرح على الجوهرة، الجوهرة شرحها اللقاني، عبد السلام له شرح على اللقاني، ثم جاءت بعد ذلك عدة شروح طويلة أهمها وأجملها في نظري هو شرح الأمير الذي هو تلميذ الشيخ الدردير. يبقى الشيخ الدردير تتلمذ على الأمير، وكان مشايخنا يقولون عن الشيخ الأمير، يقولون كلام الأمير أمير الكلام، إعجابا بكلام الأمير. ثم جاءت شروح عبد السلام نفس عبد السلام على الجوهرة اللي هو على الجوهرة على اللي هو اللقاني، وهكذا. وهذه الشروح جميعها يا أولاد لا تستمعوا لكلام الذين يقولون لكم أنتم تدرسوا حواشي، واللي يدرس الحواشي كان بعض المتفرنجين يقولوا لنا إيه اللي يدرس الحواشي ما حوى شيء. لا، كنا نقول من لم يدرس الحواشي فما حوى شيء، كان مشايخنا يعلمون هذا. والحواشي دي فيها عيون ضاعت وأعمار ضاعت، مش ضاعت، بذلت في سبيل هذا العلم. فأنا من المعجبين وأرجو أن تقرأوا لكي تعجبوا، مش تعجبي تبعا لإعجابي، لأنه كنكم تعجبي تعجبوا تبعا لإعجابي، هذا هو التقليد الذي ننعى عليه. أنا أريدكم أن تقتنوا جميعا حاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهر. ويبقى أولا هو فيه ميزة، وهو أنه متأخر فجمع كل ما قبله. ثانيا أنه ليس في صعوبة كتب علم الكلام الكبرى كالمواقف والمقاصد، هو مكتوب لكي يكون للصغار للتلاميذ من أمثالنا، ونحن لا ندعي لأنفسنا إلا أننا تلاميذ أمام هؤلاء الناس وصغار أمام هؤلاء الناس. ودعكم من الكلام الكبير الذي يقول أنتم يا أزهريين ما لكمش غير الحواشي، لو علموا هم ما بذل في هذه الحواشي، وهو وكلمة الحاشية دي الحاشية اللي بيتريقوا عليها الآن تعبير عن التواضع، تعبير عن انه لسه بيحبي لانه بيمشي في الحواشي، تعبير عن انه هو بيقرر بالفضل لمن سبقه. يعني كلمة الحواشي اللي من اتهم بيها سواء من العلمانيين او من الحداثيين او من الكذا او حتى من مدعي السلفية، كلمة الحواشي انما تعني اننا قد اطلعنا على من قبلنا. ما هو انت ما تعرفش الحاشية بتاع الشيء الا اذا عرفت ايه اصله. فكلمة الحواشي دي مد في حقيقة الامر وليس ذنب، لكن يقول لك الازهريين ليس معهم الا الحواشي، واللي مش عارف الحواشي ما حواشي، كانوا يقولوا كده زمان، كانوا يتريقوا علينا. هذه الحواشي الصغيرة وأصحابها متواضعون أجل التواضع. أنا برضو عمال أخرم في موضوعات كثيرة في هذا لكي، لأنه أول مرة أجتمع بهذا الجمع الهليل، فأنا عاوزكم يعني اللي يقدر منكم يقتني هذه الحاشية وتكون زخر بالنسبة له، ويأتيني حتى ولو في نصف الليل ويقول لي اشرح لي أي شيء من حاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة في علم الكلام، وسوف تجد فيها ذخائر لا تجدها في كثير من الكتب التي تراها الآن أو في كثير من الادعاءات التي تراها الآن. المهم أن الذي أريد أن أقوله هو أن هؤلاء الناس، أرجع من لما رجعنا نقول إنه الأصل الأول الذي حكيناه في المحاضرة السابقة هو التقليد، عدم كفاية التقليد، كأنهم يقولون لعامة المسلمين لا تقل إيمانك مجرد إنك تتابع، بل لا بد أن يكون إيمانك